فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة فهل ترى لهم من باقية وجاء رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية صدق الله.